بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيد البدر لكم حلال وأنتم حر، ما لم تصيدوه ويصد لكم. قال رحمه الله في الباب عن أبي قتادة وطلحة رضي الله عنهما قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث جابر رضي الله عنه حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله. قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وقيس، والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بمحظور قتل الصيد. وقد تقدم معنا في مقدمة محظورات الإحرام أن قتل الصيد يعتبر من المحظورات التي دل عليها دليل الكتاب والسنة، وأجمع العلماء رحمهم الله عليه أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد. وهذا الباب والباب الذي يليه يتعلق بمسألة قتل الصيد، حيث وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل لما أجمله القرآن، أو على قول بعض العلماء تقييدا لمطلق القرآن وتخصيصا لعمومه، حيث جاء هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، وفيه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل. ولذلك بيّن الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله أن هذا الحديث مفسر، أي أنه فسر بعض ما أجمله القرآن من هذا المحظور، حيث دل حديث جابر رضي الله عنهما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن قتل الصيد يفصل فيه، فيجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إذا لم يصده بنفسه ولم يعن على صيده بالتبعية، كما سيأتي في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين. وكذلك أيضا إذا لم يصده المحرم أو يصد من أجله، كما دل عليه حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه في الصحيحين. وكلا الحديثين سيذكرهما الإمام الحافظ رحمه الله فيما سيأتي. وهذا من المصنف رحمه الله بيان لهذا المحظور، أن المحظور على المحرم أن يتولى قتل الصيد بنفسه، أو يكون الذي صاد الصيد قصد أن يعطيه للمحرم أو يبيعه عليه أو يهديه إليه. المهم أن يكون المقصود بقتل الصيد المحرم. ونظرا لاشتمال حديث جابر على هذا المعنى، قدمه المصنف رحمه الله كأصل في هذا الباب. ولذلك بيّن الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث أحسن ما ورد لما اشتمل عليه من التفصيل الذي تجتمع به الأحاديث ولا تتعارض. واشتمل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان المحل الذي يحكم فيه بحرمة الصيد على المحرم، أن يصيده المحرم، وهذا هو صريح القرآن في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وفي قوله سبحانه: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وكذلك قوله: وإذا حللتم فاصطادوا، ومفهومه أنه إذا لم تحلوا وأنتم متبسون بالحرم فلا تصيدوا. وهذا الأصل يعني أن المحرم لا يجوز له قتل الصيد، بينا أن محله صيد البر، وأن صيد البحر حلال على ظاهر القرآن في نصه سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فالتحريم في هذا المحظور مخصوص بصيد البر دون صيد البحر. وإن شاء الله سيأتي في الأطعمة بيان الضوابط التي يفرق فيها بين البري والبحري، ما هو الحيوان البحري الذي يجوز أكله من غير زكاة وينبني عليه حل صيده للمحرم، وقوله ما لم يصد لكم فيه دليل على أن الصيد إذا صاده الحلال وقصد به المحرم فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكل منه. وهذا هو ما دل عليه حديث الصعد بن جثامة رضي الله عنه، والذي سيذكره المصنف رحمه الله، أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وفي بعض الروايات لحما من حمار وحش، وفي بعضها شقا من حمار وحش، وفي بعضها رجلا من حمار وحش، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتغير وجه الصعد، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصعد بن جثامة ما أهداه إليه من حمار الوحش، وجاء في حديث قتادة أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه وأرضاه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما انطلق هو وأصحابه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ساحل البحر، فعن لهم حمار أو أتان أو مجموعة من الأتن، فانتبه أصحاب أبي قتادة ولم ينتبه أبو قتادة، وكان يصلح بعض أمره، ثم انتبه فركب على فرسه وطلب من أصحابه أن يعينوه فيناولوه رمحه فامتنعوا وأبوا، وطلب منه أن يناولوه سهمه فامتنعوا وأبوا، فشد على الحمار فعقره، ثم أكل منه بعض أصحابه وامتنع البعض، وكانوا كلهم محرمين إلا أبو قتادة، كما في رواية الصحيح أحرموا كلهم إلا أبو قتادة بالرفع، وهي الرواية المعروفة عند العلماء رحمهم الله. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فأقر الطائفة التي أكلت من الحمار، وفي رواية قال لهم: هل بقي معكم منه شيء؟ فأكل منه عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها فناولته العضد، فأخذه عليه الصلاة والسلام فأكل منه. فهنا أكل عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهناك امتنع. فجمع العلماء بين هذا بأن الصعد بن جثامة رضي الله عنه قصد أن يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع عليه الصلاة والسلام من قبول الهدية، واعتبر بأنه صيد من أجل الحرام المحرم. وفي حديثنا حديث أبي قتادة أكل عليه الصلاة والسلام لأن أبا قتادة لم يقصد أن يصيد للمحرم، ولم يكن الصيد من قتل المحرم، فدل على أن الصيد حلال إذا لم يصده المحرم ولم يصد من أجل المحرم، وهذا ما تضمنه حديث جابر الذي معنا. وبناء على ذلك تكون السنة قد قيدت مطلق القرآن في الإباحة للصيد أو المنع من الصيد، فإباحة الصيد قتل الصيد إذا كانت من الحلال شرطها أن لا يقصد المحرم، وهنا جاءت السنة بحكم زائد على ما في القرآن، أنه إذا صاد الحلال وقصد بصيده أن يعطي المحرم أو يطعم المحرم أو يهدي إلى المحرم أنه يمتنع على المحرم أن يأكل من ذلك الصيد. وكذلك أيضا دلت على أنه لا يجوز للمحرم أن يتسبب في قتل الصيد بالإعانة أو بالإشارة أو بأي سبب من الأسباب التي تفضي إلى القتل، لأن الوسائل آخذة حكم مقاصدها، فلا يجوز له أن يعين ولا أن يشير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: هل أحد منكم أعانه بشيء؟ قالوا لا. قال: هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا. قال: فكلوا. فدل على أنه على أمر زائد على ما في القرآن، وهو أنه لا يجوز للمحرم أن يتعاطى الأسباب التي تعين على المحظور وهو قتل الصيد. وحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه فيه حجة لجمهور العلماء رحمه الله على هذا التفصيل، وبوب له بعض أئمة الحديث كالإمام البخاري وغيره على اختلاف في ألفاظهم باب حل الصيد للمحرم إذا لم يصده أو يصد له، فبينوا في قولهم إذا لم يصده أي المحرم أو يصد له، فلا يجوز للمحرم أن يصيد، وإذا قتل الصيد فالصيد ميتة لا يحل أكلها للمحرم ولا لغير المحرم. والسبب في ذلك أن التذكية شرط لحل الصيد، بأن التذكية شرط لحل الأكل من المقتول، ولما كانت هذه التذكية أو القتل من الصائد واقعة في غير موقعها ولم يؤذن للإنسان بها صارت ميتة. ولكي يتضح الأمر أكثر في حكم العلماء بعدم جواز الأكل من صيد المحرم، أن التذكية تنقسم إلى قسمين أصلية ومستثناة. فالأصلية هي التي تكون للحيوان المستأنس المقدور عليه مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج والصيد إذا أمسكته، وهي تكون بالذبح بفري الأوداج وقطع الحلقوم والمريء، وتكون بالنحر، الذبح يكون في البقر والدجاج ونحوها، والنحر يكون للإبل، ويخير بين الذبح والنحر في البقر، ففيه موضع للنحر وفيه موضع للذبح. هذه تسمى الذكاء الأصلية، وسميت التذكية تذكية لأن الحيوان إذا ذكي طهر وزكى، فهي تزكية، تزكية للحم وتطيب له. هذه التذكية هي الأساس والأصل. فلما كان الصيد وهو الحيوان الذي أحل لك الشرع أن تصيده لا تستطيع أن تمسكه، أذن لك الشرع أن ترميه في أي موضع وتنهر الدم، فإذا رميته بأي آلة جارحة تجري الدم منه من سهم أو خنجر أو سيف أو طلق ناري فأصابه في موضع فأنهر دمه وأدركته ميتا حل لك أكله. لاحظ أنه لم يذكى، فلم تفرأ أوداجه ولم يقطع مجرى النفس والطعام منه وهو المريء والحلقوم، وإنما ضرب في أي موضع. هذا الأصل كونك تضربه في أي موضع هذا استثناء، ولذلك إذا شككت في هذا الاستثناء تقول الأصل أنه ميت حتى يأذن الشرع بحله. فإذا الصيد في الأصل ليس جار على التذكية المعهودة وإنما استثني، ولذلك قال لما سأل عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إني أصيد بهذه البزات وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم، وسأله أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وقال إني بأرض صيد، قال عليه الصلاة والسلام القاعدة في الصيد المشهورة ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. فلو سألك أحد عن طلق الناري مثل الضرب بالسلاح الناري الموجود، إذا ضرب الدابة في أي موضع وأدركتها ميتة فهي حلال إذا كانت من جنس الصيد الذي تعمل فيه ذكاة الصيد. جاءت السنة أننا إذا شككنا في هذه الرخصة رجعنا إلى الأصل فحكمنا بالحرمة، ولذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما ضرب الصيد فسقط ولربما وجد مع كلبه كلاب أخرى غير كلبه، قال صلى الله عليه وسلم ولربما وجد الكلب يأكل، فقال عليه الصلاة والسلام وإن وجدت مع كلبك كلاب غيرك فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلاب غيرك. فنحن نشك الآن هل الذكاء عملت أو لم تعمل، فرده إلى الأصل أن هذا الصيد ميتا. وكذلك لما سأله عن سقوط الصيد في النهر فيشك هل مات بفعل السهم أو مات غرقا فهو منخنقة ميتة لا يحل أكلها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى الأصل ومنعه من الأكل. وقال وإن أكل يعني الكلب من البهيمة من الصيد فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. فجعل الشك في ذكاة الصيد موجبا للرجوع إلى الأصل الموجب لكونه غير حلال. هكذا هنا، فالمحرم في الأصل إذا قلنا إن الشرع حرم عليه الصيد فمعنى ذلك أن زكاته غير شرعية. فإذا رمى البهيمة في أي موضع فحينئذ إذا لم ندرك هذه البهيمة ونذكيها ونحن ويذكيها الحلال فهي محرمة لأنها ميتة، ومن هنا زكاة المحرم لا تعمل. حتى قال بعض العلماء إن وجد ميتة ووجد المحرم، إن وجد قتل صيدا ووجد ميتة فهل يأكل من صيده أو يأكل ميتة؟ قال بعض العلماء يأكل الميتة ولا يأكل الصيد، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله كما نص عليه الموطأ، وهذا من فقهه، لأن الميتة لم تعمل فيها الذكاء، وأما الصيد للمحرم فلم تعمل فيه الذكاء ومحرم على المحرم، فاجتمع فيه أمران والميتة تجتمع فيها أمر واحد. فهذا وجه تقديم الميتة، تقديم الصيد على الميتة، وقيل تقدم الميتة على الصيد على خلاف معروف عند العلماء رحمهم الله. الشاهد من هذا أن الأصل يقتضي أن المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صيد له، مما صاده بنفسه وهو ميتة، أو صيد من أجله. أما لو صيد من أجله حل للحلال أن يأكله ولم يحل للمحرم، لأن تذكية الحلال تذكية شرعية في محلها، لكن لو صاد المحرم بنفسه فحينئذ تذكيته واقعة في غير موقعها. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث المشتمل على التفصيل والذي جمع بين الأحاديث المتعارضة، وهي حديث أبي قتادة وحديث الصعد بن جثامة رضي الله عن الجميع. وبهذا أثنى الإمام الشافعي رحمه الله على هذا الحديث كما ذكر الإمام الترمذي وغيره، وقال إنه أحسن شيء في الباب لما فيه من بيان المجمل وتفصيله وزوال الإشكال الذي يظن وروده على الحديثين السابقين. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم ريحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة. هذا الحديث حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة، وقيل بلدها الأنصاري، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعو له بالحفظ، كان يسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته حينما قفل من غزوته بتبوك، فغفت عين النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فرسه حتى كاد على دابته حتى كاد أن يسقط، فدعم أبو قتادة رضي الله عنه دابة النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فقال له حفظك الله كما حفظتني. هذا الحديث كان في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو محرم، وفيه فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الأيسر بعد الميقات، وقال لأبي قتادة ومن معه وكانوا طائفة كما في الرواية خذوا ساحل البحر، أي أنهم يسيرون مع الطريق الغربي اللي هو طريق الشامي، ومن هنا جاز لأبي قتادة أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة، وهذا ما ذكرناه من مراعاة الجهة. فخرج أبو قتادة رضي الله عنه إنهم كانوا كالحرس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخشى صلوات الله وسلامه عليه أن يفاجأ هو وأصحابه من بعض الغوائل من الجهة التي أرسل لها أبا قتادة كالعين والردف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ساروا وانطلقوا أحرموا كلهم كما في الرواية إلا أبو قتادة، والأصل إلا أبا قتادة. فقال لما أخذوا ساحل البحر حصلت هذه الحادثة، أنهم رأوا الصيد وهو حمار الوحش. فالحمار نوعان، حمار أهلي وحمار وحشي. والحمار الوحشي هو المخطط المعلم المعروف، والحمار الأهلي الموجود في بين الناس المعروف، سواء كان أغبر أو أبيض. فالمقصود أن الحمار الأهلي كان حلالا في أول الأمر، ثم نسخ فحرم، وهذا من نسخ الأخف بالأثقل. مثال عند الأصوليين من نسخ الأخف بالأثقل، قالوا أنه فيه تضييق من جهة الاقتصار على حمار الوحش، ونوزع في هذا إن كان الصحيح أن النسخ الأخف بالأثقل له مثال آخر غير هذا المثال. الشاهد أن حمار الحمر الأهلية حرمت عام خيبر كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن القدور كانت تغلي بالحمر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. قال فأكفئت بها القدور. وفي بعض الروايات إنها رجس، وإنها رجس أي نجس. وفيه فائدة أن الشيء إذا حرم من الأطعمة يحكم بنجاسته من حيث الأصل، وفيه رد على من قال إن الميت لا يعلم دليل على نجاستها، لأن الرواية صحيحة إنها رجس، والرجس في لسان الشرع الأصل فيه النجاسة سواء كانت حسية أو معنوية. وفي هذا الحديث دليل على نسخ إباحة لحوم الحمر الأهلية، فبقي الحل لحمر الوحشية. والحمر المحشية هي صيد، ولما رآها أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه قيل إن أول من رآها أصحابه، فجعلوا ينظرون إلى بعض ويضحكون ولا يريدون أن ينبهوا أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يصلح بعض شأنه، مشغول ببعض الشأن. فلما رآهم يضحكون أحس أن هناك شيء، أن هناك شيئا ما يستطيع أن يقولون له هذا صيد، أبو قتادة انتبه هذا. فنظروا إلى بعض وضحكوا، فأحس أن هناك شيئا فرفع رأسه فرأى الأتن، وقيل الأتان، فحمل على الأتن وعقر منها أتانا. لما أراد أن يحمل عليها قيل سقط منه سلاحه، فأمرهم أن يناولوه فامتنعوا. في هذا دليل على عمل الصحابة بالدليل على سبيل الاحتياط، وأن هذا ليس من التشدد في الدين، فإن الصحابة رضوان الله عليهم الذي حرم عليهم إنما هو قتل الصيد وهم محرمون، فتوسعوا في هذا التحريم إلى درجة أنهم لم يعينوا أبا قتادة، فدل على شدة ورع الصحابة رضوان الله عليهم ومحافظتهم على الشيء الذي ينهاهم عنه عليه الصلاة والسلام أو ينهاهم عنه الشرع، فلذلك امتنعوا من معونته. مع أن الأحاديث ما جاءت مفصلة في البداية تقول لهم مثلا لا تصيدوا ولا تعينوا على الصيد، ولكنهم تورعوا حتى إنهم امتنعوا من دلالته على الصيد أو معونته عليه. ومن هنا أخذ العلماء رحمه الله على أنه لا يجوز للمحرم أن يتسبب في قتل الصيد، سواء كان طبعا المباشرة لا إشكال، المباشرة أن يقتل بنفسه يأخذ السلاح ويقتل الصيد. السببية مثل أن يصيح على الصيد فيقتله بالسياح، أو ينفر الصيد يهيجه، أو يمسكه لمن يقتله، أو يضيق عليه حتى يأتي من يقتله، كل هذا محظور على المحرم. أو الدلالة بالإشارة، أو ينبه عليه فيقول يا فلان انتبه هناك صيد، يا فلان يوجد صيد، يا فلان اقتل الصيد، كل هذا حرام على المحرم. والصحابة رضوان الله عليهم أخذوا من التحريم تحريم الوسيلة المفضية إلى قتل الصيد، وهذا يدل على شدة التزامهم بالشرع، وأن المسلم إذا أخذ بالقول الذي فيه احتياط وفيه ورع، أو عمل بما فيه ورع وصيانة للدين مستندا إلى أصل شرعي، أنه لا يقال له تنطع ولا يقال له تشدد، وأن من يفتي الناس بما يراه أرجح في صيانة دينهم لا يقال له متشدد، كما أصبح ديدن المتساهلين في الأزمنة المتأخرة من لمز العلماء وأئمة السلف وأقوال أهل العلم المبنية على الصيانة والتحفظ بأنها تشدد وتنطع. التشدد في الدين له ضوابطه، والتنطع في الدين له ضوابطه، تؤخذ من أهل العلم الأمناء الذين عرفوا وعرفوا مسالك التنزيل في الكتاب والسنة، وعرفوا أين يكون التشدد ومتى يكون التشدد ومتى يكون التنطع. فالصحابة رضوان الله عليهم التزموا بهذا وأخذوا سياج التحريم إلى درجة أنهم لم يعينوا ولم يدلوا ولم يشيروا رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما وكل هذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، بل جاءت السنة صريحة فقالت: هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا. هل أحد منكم أعانه؟ قالوا لا. قال: فكلوا، صلوات الله وسلامه عليه. فلما حمل عليه وعقره وجاء به، فيه دليل على مشروعية الصيد، وفيه دليل على حل أكل الصيد، وفيه دليل على حل الحمر الوحش، أكل الحمر الوحش، وفيه دليل على أن الصيد لا يتوقف على حاجة الإنسان، لأنه صاد سواء كان محتاجا ما لم يكن على وجه الإسراف. فأنت لو كان عندك طعام ورأيت صيدا فلك أن تصيد هذا الصيد وأن تأكل من لحمه، فلا يتوقف على عدم وجود البديل، أنه حلال. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الصحابي. فلما جاء به انقسم الصحابة قسمين، فأكل بعضهم وامتنع بعضهم. فلما أكلوا، الطائفة التي أكلت قالوا: أنأكل من الصيد ونحن حرم؟ عاتبوا أنفسهم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، وسألهم عليه الصلاة والسلام: هل أحد منكم أعانه؟ هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا. قال: فكلوا. وفي رواية: هل بقي معكم منه شيء؟ قالوا نعم. قال: فناولوا العضد، والعضد ما بين مفصل اليد اللي هو المرفق إلى مفصل الكتف، قال له العضد. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أكل الكتف صلوات الله وسلامه عليه. وذكر بعض الأئمة كالإمام الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأكله أطيب المأكل، وأشار إليه من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أفضل المواضع وأحسنها، بشهادة حتى الحكماء والأطباء، فأوتي عليه الصلاة والسلام الأفضل والأكمل حتى في حال أكله صلوات الله وسلامه عليه. فعلم أنه يحب العضد فتركوها له عليه الصلاة والسلام وأعطوه إياها فأكل منها صلوات الله وسلامه عليه. فيه دليل على ما ذكرنا أن قتل الصيد حرام على المحرم بنفسه أو بالإعانة، أن يعين عليه أو يصاد من أجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علم أن أبا قتادة لم يصد من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. هل معكم من لحمه شيء؟ تواضع وكرم خلق، كرم خلقي عليه الصلاة والسلام، ما كان متكبرا ولا متكلفا ولا جبارا جافيا صلوات الله وسلامه عليه. قل: ما سألتكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. هل رأيتم من بلغ مقامه فهو ولي أمر أصحابه وولي أمر الأمة يخاطبهم بهذا الخطاب الرقيق البديع: هل معكم منه شيء؟ من ينزل إلى هذا التواضع وإلى هذه المنزلة التي هي علو في شأنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه؟ ما كان جبارا ولا متكلفا ولا ممتنعا ولا ينتظر أن يقول له: خذ يا رسول الله. هل معكم منه شيء؟ فيه دليل أيضا على المبالغة في تطيب خواطر الصحابة الذين أكلوا، المبالغة في إحلال الحلال وتحريم الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أفتاهم أنه لا شيء وبين لهم أنه ليس هناك شيء ليس كقوله هل معكم منه شيء، فهذا يزيد طمأنينة في القلوب وانشراحا في الصدور، وإن كانت قلوب الصحابة وصدور منشرحة من الأصل رضي الله عنهم وأرضاهم فكانوا على التسليم. رزقنا الله حسن الاتساع والاقتداء بهم، وجزى الله نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال: إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي: إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال: أهدى له لحم حمار وحش، وهو غير محفوظ. قال رحمه الله في الباب عن علي وزيد بن أرقم رضي الله عنهما. اقرأ مقاطع الحديث النصابة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه الليثي أمه فاختة وقيل زينب أخت أبي سفيان بن حرب رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وقيل أنه توفي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وأصح الأقوال، وقيل في آخر خلافة عمر، وقيل في آخر خلافة الصديق، وكلاهما ضعيف لأنه في فتح إصطخر وكانت في زمان عمر رضي الله عنه وارضاه، كما روى ابن السكن أنها لما فتحت صاح صائح إن الدجال قد خرج، فقال الصعب بن جثامة رضي الله عنه وارضاه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال إلا حين ينسى الناس ذكره، أي أنهم يتناسون ذكر الدجال فيخرج عليهم فجأة. فهذا يدل على أنه كان موجودا في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وله قصة أخرى، وفيه دليل على ضعف القول الذي يقول أنه توفي في آخر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أخبره نعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر به بالأبواء أو بودان. الأبواء هي من المنازل التي على طرف ساحل البحر من جهة رابغ معروفة الآن، والأبواء قيل سميت بذلك لكثرة الوباء فيها، فهي أرض وبيئة، وقيل إنها سميت الأبواء لتبوأ السيول فيها، اجتماع السيول فيها، لأن بعض سيول جبال الحجاز من الجهة الغربية تفيض على البحر كما هو معروف من الأودية الكبيرة الموجودة في جبال الحجاز الغربية التي تطل سواء من مقطع السروات جبال السروات إلى الجبال التي تطل على مشارف البحر، كلها تفيض سيولها على البحر وتنتهي إلى البحر، فتأتي إلى هذا القسم منها، يأتي إلى هذا الموضع الأبواء فتجتمع فيه السيول فتتبوأه السيول، يعني تحل فيه وتجتمع فيه، فسمي بالأبواء. وهذا الموضع قبل الجحفة، قبل الجحفة بيسير. وودان الشك من الراوي، الأبواء أو ودان، وودان موضع أيضا قريب منه وقبل الجحفة بما يقرب من 10 كيلو ونص إلى 11 كيلو متر، والشك من الراوي هل وقع في الأبواء أو ودان. نعم. فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه. فأهدى له، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، أهدى إليه حمارا وحشيا، هذا هو، هذه هي رواية الإمام مالك التي لم يختلف عليه فيها، يعني كل الرواة عن الإمام مالك ذكروا أن الهدية هي حمار وحشي، وتابع الإمام مالك على ذلك يونس وشعيب بحمزة، وكذلك أيضا تابعه عليها ابن أبي ذئب والليث بن سعد وصهيب بن أبي صالح وغير من الحفاظ. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله قدم رواية الإمام مالك أن الهدية كانت حمار وحش، وقال إنها أقوى وأثبت. وكلام الإمام الترمذي هنا يؤكد هذا في قوله في الرواية عن الزهري ومن طريق سفيان بن عيينة أنها غير محفوظة، وهذا يدل على أنه يميل إلى رواية الإمام مالك. طبعا هناك فرق بين أن تقول أنه أهدى له حمار وحش وبين أن تقول أهدى له شيئا من حمار الوحش، لأن أهدى له حمار وحش طبعا إما أن يكون على ظاهره يكون حيا، أن الحمار حيا، وأهدى له شيئا من حمار وحش سواء قلنا رجلا من حمار وحش أو شق حمار وحش أو عجز حمار وحش أو لحما من حمار وحش، فهذا يدل على أنه قد ذبح الحمار وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا. وفي فرق بين الاثنين انبنت عليها مسائل عند الفقهاء رحمهم الله. فرواية الإمام مالك وهي الرواية المرجحة على أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وهذا الذي جعلنا قلنا هذه الرواية هي الأثبت والأقوى وهي التي درج عليها المصنف رحمه الله. هناك طبعا رواية عن الحكم وهي في صحيح مسلم، رواية أيضا سفيان خالف فيها الإمام مالك رحمه الله أنه أهدى له لحما من حمار وحش، ورواية رجلا من حمار وحش، ورواية شقا من حمار وحش، ورواية عجزا من حمار وحش. الحقيقة رجلا وعجزا وشقا لا تعارض بينها، وكلها روايات صحيحة، لأنه يحتمل كما ذكر بعض الأئمة والحفاظ أنه أعطاه الرجل الحمار مع جزء من الفخذ، فإذا أعطي هذا القدر إن وصفتها بأنها رجل فهي رجل، وإن وصفت بأنها شق فهي شق، وإن وصفت بأنها عجيزة لأن أعلى الفخذ يكون من العجيزة، فيصدق يعني ليس بينها تعارض، ليس بينها تعارض. بناء على ذلك اختلفت الآن الروايات بين أن يكون هل الذي أهداه حمارا، هل الذي أهداه هو نفس الحمار أو جزءا من الحمار. فمن أهل العلم رحمه الله من رام الجمع بين الروايتين وقال إن الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار أولا فرده عليه الصلاة والسلام وقال إنا حرم، فظن أن التحريم خاص بالحمار كاملا أنه إذا كان صيدا، فذبحه وأعطى الجزء منه للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، يظن أن الحكم يختلف ما بين إهداء الحمار كاملا وإهداء جزء منه. هذا وجه وهو من أقوى الأوجه في الجمع كما حكاه الإمام القرطبي شرح مسلم رحمة الله عليه وقواه غير واحد، وقال أنه أقرب الجمع. هناك جمع ثان يقول إنه جاء بحمار الوحش فذبحه ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم منه، فمن روى أنه أهدى حمار وحش يروم المجيء بالحمار كاملا، ومن عبر بالجزء فإنه قصد ما أعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحمار، وهذا فيه إشكال فيه ضعف يعني، لكن الأول أقوى والنفس إليه أمر إن كانت الرواية بالجزء محفوظة كما قيده الحافظ وغيره رحمة الله على الجميع. نعم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في وجهه فرده هذه الرواية التي اتفق عليها الأئمة رحمهم الله كلهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من الصعب ابن جثامة هذه الهدية، هذا الأصل يعني الروايات كلها متفقة إلا رواية رواها البيهقي وبسند حسن كما يقول بعض الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الصعب هذه الهدية، وهذه الرواية فيها إشكال عند الأئمة رحمه الله، وهي معارضة للروايات التي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها. ورام بعض العلماء الجمع فقالوا إن الصعب بن جثامة وقع منه أمران، فعند ذهابه عليه الصلاة والسلام وهو محرم أهدى له، فامتنع عليه الصلاة والسلام لكونه محرما، فأراد الصعب أن يرد لنفسه فانتظر حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم حلالا فأهدى إليه، فلما أهداه قبل منه عليه الصلاة والسلام لأنه لما رجع كان حلالا ولم يكن محرما صلاة الله وسلامه عليه. وهذا الحقيقة إن كانت الرواية محفوظة فهو صحيح وجمع حسن لأنه يزيل الإشكال ولا يبعد إذا كان صحيحا ثابت لا يبعد أن يحصل هذا، لأنه إذا رد أمام الناس فإنه إذا جاء وفعل ذلك وقبل منه أمام الناس كان هذا أدعى لتطيب خاطره، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم منه هو هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه، فرده عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في وجهه من الكراهية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، يعني ما في وجه الصعب الجثامة من الكراهية، لأن من عادة العرب أن الهدية إذا أهديت وقبلت دلت على المحبة، فهي تزيد من الود والصلة بين الناس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وإذا ردت الهدية لا ترد إلا لسبب، إذا ردت الهدية فإنها لا ترد إلا لسبب. فلما رد على الصعب بن جثامة رضي الله عنه أمام الصحابة هديته تغير وجه الصعب، وحق له أن يتغير، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عظيم في النفوس، ورد الهدية منه عليه الصلاة والسلام ليس كرد غيره لها، فتغير وجه الصعب متألما حزينا متأثرا، فعلم عليه الصلاة والسلام، رأى عليه الصلاة والسلام ما في وجهه من الكراهية، يعني مما أصابه من الحزن والألم، لأن أي شيء مكروه يصيب الإنسان يظهر في وجهه، فلما رأى ما في وجهه من الكراهية فيه دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إماماً وهو إمام الأمة صلوات الله وسلامه عليه، مع هذا كان يتفقد أحوال الناس، وما كان يتصرف ثم ينصرف بعد تصرفه، فلا يلتفت إلى مشاعرهم ولا إلى ما يجيش بنفوسهم أو خواطرهم صلوات الله وسلامه عليه، بل كان بالمؤمنين كما وصفه الله رحيما صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى ما في وجهه نعم فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. إنه ليس بنا رد عليك، أي ليس في نفوسنا شيء يوجب أن نرد هديتك عليك، وهذا هو الذي كان يخشاه الصعب، أن يكون في نفس النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بنا شيء إن لم نرده عليك، كما في رواية الصحيح، إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، أي محرمون. في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الصعب بن الجثامة صاد من أجله، ولذلك قال إنا لم نرد عليك إلا أنا حرم، أي أنك صدت هذا من أجلنا. ومن هنا يكون هذا الحديث محمولا على ما صيد من أجل المحرم، وهذا ما ترجم له المصنف رحمه الله من كراهية الصيد. فالحديث المتقدم حديث جابر بن عبد الله يقوي هذا، أنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم فإنه لا يجوز للمحرم أن يقبله، فامتنع عليه الصلاة والسلام من قبول الصيد، وفيه دليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إذا صيد من أجله، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله أهل الكوفة، فقالوا إنه يجوز للمحرم أن يأكل ما صيد من أجله، لأن الحديث ليس فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أجل أنه صيد من أجله، وهذا الحقيقة معارض لحديث جابر بن عبد الله الذي تقدم معنا، وحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه حمله على هذا الوجه يوجب اتفاقهم على حديث الأخر التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكله من الصيد. ويترجح مذهب الجمهور، خاصة وأن حديث جابر صريح، أو يصد لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل مما صيد من أجله. استدل أيضا بهذا الحديث بعض السلف، وحجة لبعض السلف كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وإسحاق بن راهوي رحمة الله عليهم، يقولون إن المحرم لا يجوز له أن يأكل من الصيد مطلقا، سواء صيد من أجله أو لم يصد من أجله، بمعنى أنه لو جيء للمحرم بحمام سواء صيد له أو لم يصد له لا يجوز له أن يأكل منه، ولا يجوز له أن يشتريه. قالوا لا يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد سواء صاده بنفسه أو صيد من أجله أو لم يصد صيدا للبيع أو صيدا لغرض آخر. وهذا القول ضعيف، مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله والأئمة ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المحرم يجوز له أن يأكل من الصيد. ولذلك لما أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وأفتى كعب الأحبار لما أفتوا في سفرهم وهم قادمون إلى المدينة الركب الذي معهم بالأكل من الصيد إذا لم يصب لهم، جاءوا إلى عمر رضي الله عنه فأخبروه بفتاويهم، فأقرهم عمر رضي الله عنه ذلك على ذلك وأجازه لهم، حتى قال لأبي هريرة لو لم تفتهم بذلك لعلوتك بالدرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن الصيد يجوز للمحرم ما لم يصد من أجله، وأن التحريم أن يفعل الصيد أو يصاد من أجله كما جاء صريحا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة. وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا صاده وأكله. هذا الحديث ضعيف، ودلالته على جواز قتل الجراد للمحرم ضعيفة، من جهة هو ضعيف السند فلا يقوى على الدلالة على جواز قتل المحرم للجراد، لأن الجراد صيد. وبناء على ذلك مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله والأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل الجراد. وجاء فيه قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، أن الجراد من الصيد صيد البر الذي لا يجوز للمحرم أن يقتله وليس من صيد البحر. وجاء عن كعب بن الأحبار أنه قال إنه نثرة من الحوت في كل عام ينثرها مرتين، وقال قيل أيضا في بعض الأخبار إنه فضلة من خلقة آدم، وكلها لم يثبت فيها شيء صحيح. ولذلك العمل على أن الجراد صيد البر، وهذا هو الظاهر منه، وهو الذي عليه السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فقوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت، ذكر ميتتين، ميتة في البحر وهي الحوت، وميتة في البر وهو الجراد، وهذا من التقسيم. والجراد لا يجوز للمحرم أن يصيده، فإذا ولا أن يقتله ولا أن يتسبب في قتله. لكن لو كثر الجراد بأن وافق مثلا عمرة الإنسان في أيام الربيع وكثر الجراد بحيث ما يمشي إلا ويطع على جراد ويقتله، فهذا لا شيء عليه فيه إذا كثر وعم وصعب الاتقاء منه. وفي حكم ذلك ما يكون في الأحوال التي يقتل فيها الصيد في مسير الدواب ونحوها، فتطأ بحيث لا يمكن التحرز منه، وهذا راجع إلى الأصل الشرعي أن الأمر إذا ضاق اتسع. فإذا أصبح الجراد موجودا على الأرض وانتثر على الأرض بحيث لا يخلو منه وطء المحرم فإنه عفو، ولا يجب على المحرم في قتله شيء لأنه لا يمكن التحرز منه. ومذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله على أن الجراد يجوز أكله إذا صاده، لا يشترط فيه التذكية، فيجوز أن يضربه الإنسان بسهم أو بخشبة ثم بعد ذلك يشوي أو يأكله، يطبخه فيأكله، فلا تعمل فيه الذكاء، لا يشترط فيه الذكاء لأنه صيد. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان، فيجوز أكله بدون تذكية، كونه ميتا يجوز أكله بدون تذكية، وأنه إذا ضربه فقتله حل له أن يأكله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أو تقول السائلة أنا امرأة حريصة على الخير وأسأل الله الثبات والانشغال بأمور زوجي وأطفالي، فإني أتأخر عن الصلاة قليلا، فهل أصلي الأربع ركعات القبلية التي تشمل الرحمة أو أنه فاتني أجرها بتأخيري؟ بمعنى هل شرط أن أوديها بعد أذان العصر مباشرة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأختي السائلة أنت على خير عظيم، وانشغالك بأمور الزوج والأبناء والبنات والذرية فيه أجر عظيم، خاصة إذا احتسبت الأجر عند الله عز وجل، والأجر في ذلك يفضل كثيرا من النوافل. ومن هنا لو انشغلت بأمر الزوج وبأمر الأبناء والبنات فأنت على خير، ولا يشترط في الأربع التي قبل العصر أن تكون بعد الأذان مباشرة، إنما العبرة أن تكون بين الأذان والصلاة، لأن المراد بها في قوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، المراد بها أن تكون ما بين الأذان والإقامة، بغض النظر عن كونها جاءت بعد الأذان مباشرة وهذا من المسارعة في الخير، أو تأخر قليلا، فهذا كله لا يضر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل من كلمة للوقوف على الآيات والأحاديث والأخذ بها بجدية؟ فكثير من الناس اليوم بدأ يتساهل في الأخذ بها ويقول لا تتشددوا فالأمر فيه سعة، أثابكم الله. لا شك أن أمور الدين أمور عظيمة، وليس هناك في الدنيا مقام أعظم من مقام الدين، والديانة والعبودية هي المقصود الأعظم من خلق الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأوامر الشرع ونواهيه هي الدين كله، وهي العبادة، فإن العبادة فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه، فإذا فعل الإنسان ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه فقد عبد الله سبحانه وتعالى وتعبد وتذلل لله وأطاع الله سبحانه وتعالى وفاز فوزا عظيما. وأسعد الناس من أخذ أمور الدين بالجد لا بالهزل، وبالصدق لا بالكذب، وبالنصيحة لا بالغش. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالدين ليس محلا له ولا للعبث ولا للتساهل وتمييع أمور الدين العظيمة التي جاءت بالعزائم وجاءت بالأوامر. قال تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فأمور الدين أمور واضحة ليس فيها لبس وليس فيها أي خفاء، ما دام أن الإنسان ينصح فيها لنفسه وينصح فيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما التبس الحق على عبد نصح لله ورسوله، ولا يمكن لإنسان يريد الحق صادقا من قلبه إلا فتح الله أبوابه في وجهه. فالله هو الهادي إلى السبيل، وهو الذي يقيم المعلم والدليل، وهو أعلم بما في قلوب العباد. فمن أخذ الدين بصدق والتزم بحق والتمس طاعة الله عز وجل يروم أن ينصح لنفسه فينجو من سخط الله وغضبه، ويؤدي ما أمره الله به على الوجه الذي يرضيه سبحانه، فقد نصح لنفسه وجعله الله سيجعله الله عز وجل إماما للمتقين. فأمور الدين ليست أمورا نهدا لكل أحد يكيفها كيف شاء، فإن جاء المتنطعون المتزمتون المتشددون حملوا الناس على ما لم يحملهم الله عليه ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإن جاء المضيعون المقصرون المفرطون أخذوا الدين بالتساهل والتسيب، فتركوا أوامر الشرع واستخفوا بالأمور العظيمة التي عظمها الله وعظمها رسوله عليه الصلاة والسلام. القصد القصد، الصراط المستقيم، ولا تكن في الأمور مفرطا أو مفرطا، ولكن أقسطا أقسطا. القصد هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، دينا قيما ليس فيه إفراط وليس فيه تفريط. لا يستطيع أحد أن يجعل أمور الدين كلها بالسهالة والتسيب، ولا يستطيع أحد أن يجعل أمور الدين كلها بالتشدد والتضيق. السهالة واليسر ما ورد في الكتاب والسنة، لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل ما جاء به الكتاب وجاءت به السنة فهو اليسر الذي لا عسر فيه والرحمة التي لا عذاب معها. لا يستطيع أحد أن يقول للناس تساهلوا ويجعل الأمور على التساهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره. فلا يستطيع أحد أن يقول للناس أنهم سيدخلون الجنة بهذا التسيب والتساهل وترك أوامر الشرع والتساهل في نواهي الشرع. والعكس أيضا، لا يستطيع أحد أن يضيق على الناس ما وسع الله عليهم. ولذلك قال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام أنا رحمة مهداة، وقال عليه الصلاة والسلام إن خير دين الله أيسر، وقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم بعثتم، من هم الذين بعثوا؟ العلماء والأئمة الذين يعرفون نصوص الكتاب والسنة، وليس كل أحد يأتينا ويتكلم في الشرع ويقول بعثتم ميسرين، نحن نيسر على الناس. وكلما سمع عالما يفتي بمسألة لا تناسب هواه ولا تناسب ما في قلبه من التساهل والتسيب قال هذا تشدد، لا هذا يضيق على الناس. فتاوى العلماء لا يقيمها الجهلاء، وفتاوى العلماء لا تنتظر قرارا وتعقيبا من السفهاء. إن الله رفع أقدار العلم وصانهم، أقدار العلماء وصانهم وزينهم بهذا النور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنحن لا نقول بالتسيب ولا نقول بالتشدد، نقول أيها الأمة خذوا دينكم ممن يوثق بدينه وعلمه وأمانته، دعونا من صيحات التساهل وصيحات التشدد، وابحثوا عن النص الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة، وابحثوا عن علم رباني يقود إلى الله عز وجل بحق، ودعونا من الشعارات. فكل أحد يرمي الآخر بما لا يناسبه، فإذا أصبح الإنسان متساهلا في دينه فكل شيء يخالفه تشدد، وإذا أصبح متشددا في دينه كل شيء يخالفه تساهل. فأنت لا تبحث عن هذا ولا عن هذا، ولكن ابحث عن الصراط المستقيم، ابحث عمن يوثق بدينه وأمانته وعلمه. فإذا قال لك هذا حلال فهو الحلال الذي أحله الله، وإذا قال لك هذا حرام فهو حرام الذي حرمه الله إن كان ممن يوثق بدينه وعلمه، لأن الله أمرك بهذا. فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأمة ضاعت اليوم بالآراء وضاعت بالتقعيدات والتأصيلات وأصبحت في الجدل، والجدل أن تؤخذ الشعارات العامة، هذا تشدد هذا تساهل هذا تسيب. فهذا كله أضاع للناس أوقاتهم وأضاع للناس أعمارهم، وأصبحت إسقاطات هذه الأوصاف على أناس لا يستحقونها، بل أصبح الناس يجلسون في مجالسهم فلا يجدون حديثا يتحدثون عنه إلا فتاوى أهل العلم باللمز والغمز. وعلى هؤلاء أن يعلموا أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وعليهم أن يعلموا أن الله شهد من فوق سبع سماوات أنه لا أظلم ممن افترى عليه كذبا، فقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من بمعنى لا، أي ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا. متى يكون الإنسان كاذبا على الله؟ كاذبا على الله إذا نسب إلى الدين ما ليس منه. والنسبة إلى الدين أن تقف فتقول هذه ما هي فتوى صحيحة، هذا متشدد هذا متساهل، لأنك تحكم بأن هذا تساهل وتحكم بأن هذا تشدد. إن كنت من أهل العلم فهذه شهادة وستكتب شهادتك وتسأل أمام الله عز وجل. أما أن يأتي كل من هب ودب ويصبح يقول هذا تساهل وهذا تشدد، لقد ضاق الناصحون وضاق الأمناء والمتقون الذين يريدون أخذ الأمة الأخذ بحجز الأمة عن نار الله عز وجل، ضاقوا ضرعا من اللمز والهمز، ولكن الله يربط على قلوب المتقين. المتقي الذي يخاف الله والذي يقول الحق لا يبالي بمن يسمعه، رضي أو كره، شاء أو أبى. عليك أن تبحث، إذا أردت أن تبحث عن التساهل الصحيح وأردت أن تبحث عن العزيمة الصحيحة فابحث عنها عند العلماء الربانيين من سلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان. هناك تجد التساهل الذي ورد به الشرع، وتجد التشدد الذي أمر به الشرع. تشدد ليس فيه عنف وليس فيه ضيق، ولكن نقول له تشدد بمعنى العزيمة. ولذلك قال الله ما سنلقي عليك قولا ثقيلا، فدل على أن الإسلام ليس بالتسمي ولا بالتمني ولا بالتسيب، وإنما يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى عزم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فالكتب والوحي لا تأخذ بالتساهل والتسيب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي تفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. فأمور الدين ليست بالسهولة وليست بالتسيب والتساهل. فعلى كل حال القصد أن الإنسان يبحث عما ورد في الكتاب والسنة كتابا قيما ليس فيه عوجاج وليس فيه ضيق على الناس، لا في الأوامر ولا في النواهي. لم يضيق الله على عباده بل وسع عليه، لا في أوامره سبحانه وتعالى ولا في نواهيه. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالوصية أولا بتقوى الله، ثانيا أن الذي يتكلم في فتاوى أو الدين أو الشرع بالحكم عليه بالتساهل أو التشدد عليه أن يتقي الله. فإن كان ما عنده علم أن يسكت ولا يخوض في شيء لا يعلمه، وإن كان عنده علم فلينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يحل حراما حرمه الله ولا يحرم حلالا أحله الله، فيضيق على الناس ما وسع الله عليهم ويوسع على الناس ما ضيق الله عليهم. عليه أن يلتزم بأوامر الشرع وأن لا يحكم على شيء بشدة ولا بتساهل إلا وعنده من الله برهان. أما الأمر الثالث فعلى الناس أن يكفوا عن وصف الكلام في أهل العلم والكلام في طلبة العلم والكلام في الفتاوى، وأن يشتغلوا بما يفيدهم وينفعهم. لقد كان الناس إذا جلسوا في مجالسهم تحدثوا عن السنن والآثار، تحدثوا عن أحكام الشريعة في أوامر الله ونواهيه، في عباداتهم ومعاملاتهم وبيعهم وشرائهم. فهذا يبين ما الذي أحل الله من البيع، وهذا ينقل فتوى فلان عن فلان، وكانت الناس تستفيد وكانت الناس تجد الخير. وهذا هو المنبغي على طلبة العلم والمنبغي على الناس. وعلى طلبة العلم إذا جلسوا مع عامة الناس أن يحرصوا على أن ينشروا بينهم أحاديث وسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم بها الجاهل ويهدى بها الضال. وعليهم إذا قالوا الحق ألا يبالوا بمن سمع، رضي أو كره، شاء أو أبى، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. على كل إنسان يتكلم في الدين والشرع بحق وصدق أن يبحث عن مرضات الله. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والملوك غضاب، فإذا كان ما بينك وبين الله عامر فما عليك ما بينك وبين الناس. فأهم شيء تبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن تبحث عن الحق الذي قامت به السماوات والأرض، قامت عليه وبه السماوات والأرض، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فإذا أراد الله أن يشرح صدر العبد شرحه لهذا الحق وجعله من أهل الصدق والإخلاص، ولم يبالي بفساد الزمان وبفساد أهله، ولا يجعل هذا أمرا يوهنه. فأنت مثلا لو جئت تقول للناس إن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع الراكع أن يهصر ظهره وأن يعتدل في أن يستوي ظهره وأن لا يقوس وأن لا يحدد ظهره، فإذا واحد يقول ما هذا يا أخي، نحن الآن في زمان الطائرات والسيارات وهذا يقول يحدود بظهره ويهصر ظهره. طيب هذه الطائرات التي تركبها، لما تأتي تركب الطائرة يقول لك اربط الحزام وافعل، ويكرر لك مئات المرات، ما مللت ما تكلمت، ليس عيبا. لكن أن يقال قال الله قال رسوله، اشمأزت النفوس السقيمة العليلة وضاقت ذرعا، فالتضق ولا تبالي بضيقها، واشمخ بنفسك وارفع نفسك إلى السمو والعلو، وقل قال الله، فإن من تكلم بقول الله فقد صدق وبر. وهذا الذي تراه من إعراضهم وتهكمهم وسخريتهم ولمزهم علو درجة لك في الدنيا والآخرة. لقد استهزئ بالرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وسلى الله نبيه بما استهزأوا به، واستهزئ برسول الأمة فسلت الأمة بنبيها عليه الصلاة والسلام. ماذا تنتظر من الناس؟ أتنتظر من الناس إذا علمتهم السنن والآثار أن يقيموا لك وأن يهنؤوك وأن يجزوك خيرا؟ فهذا خير كثير، ولكن أخير منه أن تقول الحق فتوصف بالباطل، وأن تقول الصدق فتوصف بالكذب وتتهم بالكذب، وأن تقول العلم النافع فيستهزأ بك وتلمز وتعرض عنك الأسماء ويعرض عنك الوجوه. ولكن اعلم أن الله يرفع لك بذلك الدرجة ويعظم لك به المنزلة، وأن أمامك أئمة من الأخيار والصالحين سلكوا هذه الدروب المضيئة بالبلاء، هذه الدروب العظيمة بما فيها من الأجور والحسنات بالصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. لقد سلانا الله عن خلقه وجعلنا فيه العزاء عن كل معترض وكل من أعرض عن دينه وشرعه، فعليك أن تقول الحق وأن تقول الصدق وأن تعلم نفسك وأن تعلم أولادك، خاصة في زمان الغربة، وأن لا تبالي بمن يلمزك لأنك متشدد، وأنك إذا قلت أمرا ما وجدت أنه هو الحق والصدق وغيرك يتساهل فيه ويتسيب فيه فيلمزك الغيب بالتشدد، ما عليك. فإن الله جعل العبد الصادق منزلة لو أطبق أهل السماوات والأرض إذا غضبوا غضبوا أن ينزلوه منها شعرة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إذا رفع الله قدرك بالعلم والعمل والدعوة والنصيحة والصدق والمحبة لله عز وجل والحرص على تبليغ رسالة الله عز وجل فلن يستطيع أحد أن يضعك. وإذا صدقك الله، لأن من قال الصدق فقد صدق وبر، فإذا شهدت شواهد الكتاب والسنة على أن ما قلته صدق فلا عليك إذا كذبك الناس، فقد كذبت قبلنا الرسل وكذب قبلنا الأنبياء وكذب قبلنا العلماء ولم يبق إلا الحق. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، ثبت عليها قلوبنا، اللهم ارزقنا علمها ومحبتها والعمل بها وفهمها والتفقه بأحكامها ودلائلها ومسائلها. اللهم اجعلنا من العاملين بها المحبين لها المخلصين لك فيها، واجعلنا بها هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ثبت بها أقدامنا وسدد بها آراءنا وسدد بها مسالكنا وأقم بها محجتنا. يا حي يا قيوم واكبت بها أعداءنا وارفع بها لواءنا. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم إنه ليس هناك نعمة أعظم من نعمة العلم بعد الإيمان، فتمم علينا نعمة الإيمان بتمام نعمة العلم والعمل والدعوة إلى ما يرضيك عنا. يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفي والدي وترك لنا قطعة أرض، وبعد وفاته قمت ببناء بيت لي ولإخواني وتحملت ديونا في ذلك، فهل يجوز لي بيع الأرض وسداد الديون التي أخذتها للبيت، علما أن لي أما وأختين والبيت نسكن فيه جميعا، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن شاء الله الأسبوع القادم ستبدأ دورة الحرم في كتاب الصيام من الموطأ في يومي الخميس والجمعة بعد صلاة العصر بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يبارك لنا فيها ورزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ودرس جدة على ما هو عليه غدا الأسبوع القادم إن شاء الله، وفي رمضان سيكون بإذن الله بعد صلاة العصر مباشرة بإذن الله كالعادة. ما ورد في السؤال: أولا، هذه الأرض تعتبر ميراثا شرعيا من بعد الوصية والدين كما بيّن الله عز وجل في كتابه. ثانيا، بناءك لهذا البيت يحتاج إلى نظر، فإن كنت أنت الذي تلي أمر أخواتك أو إخوتك بأن كانوا قاصرين فحينئذ لا إشكال إذا استأذنت الوالدة واتفقت مع الوالدة وكنت أنت الوصي عليهم أو القائم عليهم فلا إشكال. أما لو كانوا بالغين راشدين فلا تتصرف في أي إرث إلا بإذن الجميع، لأنه ملك للجميع وهو ملك مشاع بين الجميع. وهذا البيت في الحقيقة ينظر فيه، إذا كان الإخوة بالغين واتفقوا على بنائه مع الأم ومعك فلا إشكال، يباع ويسدد الدين ثم بعد ذلك يقسم الباقي قسمة شرعية على الأصل في الميراث. وأما إذا كان اجتهادا منك تصرفت بهذا فبنيت البيت، فحينئذ هذا البيت ينظر، تنظر مع إخوانك وأخواتك ووالدتك في أمره، إن اصطلحتم على شيء واتفقتم عليه فحينئذ تبيعوه ثم تسدد الدين الذي في بناء البيت. وأما إذا كان أبا الورثة وقالوا نريد حقنا وأنت من عندك اجتهدت وبنيت هذا البيت، فحينئذ الورثة لهم الأرض وهي ملك لهم ملكا مشاعا، فتخير بين إخراجهم من الأرض بإعطائهم نصيبهم، فلو فرضنا أن قيمة الأرض 3 ملايين وإرثك منها مثلا 250، فحينئذ تدفع لهم 1,300,000 إلا ربعا وتخرجهم من الأرض وتملك الأرض بما فيها والبناء. وهذا ما يسمى بالتخارج في الميراث إذا لم يرضوا بذلك وقالوا نريد حقنا وأنت تريد البيت، فحينئذ تعطيهم حقهم وتخرجهم، يقدر كم قيمته ويباع. وأما إذا أبوا التخارج وأرادوا أن يصلوا إلى حقهم، فهذا أمر يحتاج إلى النظر من القاضي إذا حصلت خصومة، ولا تنفع فيه الفتوى لأنه يحتاج إلى سماع جميع الأطراف. ووجه ذلك أنه في بعض الأحيان تبني البيت بقيمة ثم لا تستأذن الورثة وتتصرف باجتهاد من عندك تتحمل مسؤوليته، فبعد 3 أو 4 أو 5 سنوات يطالب الورثة بحقوقهم، فالديون التي استدنتها قد تنزل قيمة الأرض فلا تغطي الديون التي استدنتها، فحينئذ ليس الورثة بمسؤولين عن الدين لأنك لم تستأذنهم ولم يكن بأمرهم، فهم لا يتحملون تبعة شيء من ذلك، وهو محض إحسان منك عليهم لك أجره، ولكن لا يتحملون فيه شيء. ومن هنا لا يصلح أن يفتى هكذا في المسألة إذا كانت بهذا الوجه، يعني طالب الورثة بحقوقهم وطالبت أنت بالدين أن يسدد، فهذا يحتاج إلى نظر من القاضي ولا ينفع فيه الفتوى، لابد من السماع من الأطراف كلها الحكم فيها. أما إذا كانت على الأوجه السابقة فلا إشكال فيها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: يفوتني الصف الأول في صلاة العشاء في درسكم المبارك وهذا يحزنني، فهل أخرج قبل أذان العشاء إلى أحد المساجد المجاورة للمسجد للحفاظ على الصف الأول أم أبقى في الدرس؟ أثابكم الله. لا، ندور لك فتوى في الدرس. أخي الكريم، أولا يفوتك الصف الأول، الدرس ما له ذنب، لا تحطه فينا نحن. إذا كنت أنت جيت وجلست في الصف الأول فأنت في الصف الأول، اجلس في الصف الأول واستمع للدرس. أما إذا جيت من الأساس وتكون في الصف الثالث أو الرابع أو الخامس وترغب أن تصلي في الصف الأول وتقول هل أخرج أو أجلس، أقول فاتتك أشياء. أولا أنك إذا جلست وصليت في الصف الثاني أو الثالث نلت فضيلة لم تنالها إذا خرجت لمسجد آخر، لأنك ستنال فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة. فأنت بجلوسك في الصف الثاني أو الثالث وصلاتك مع نفس المسجد الذي جلست فيه سواء درس أو غيره، في محاضرة أو غيره، تكون قد نلت فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة، ونلت فضيلة الصف الأول بالنية، لأنه أنت تقول لولا هذا العلم والدرس كان ذهبت إلى الصف الأول، فحينئذ تكون تنال أجر الصف الأول بالنية وتنال أجر الرباط بالجلوس. والأمر الثالث أيضا أن جلوسك للعلم أعظم، لأن العلم أفضل من العبادة، فجلوسك لسماع المسألة والفتوى أو الحديث أو الشرح أو المحاضرة وتريد أن تغذي روحك لتصلح ما بينك وبين الله وتصلح ما بينك وبين الناس، هذا مقامه أعظم من مقام العبادة. الصف الأول راجع إلى جنس العبادات، فضيلة الصف الأول راجع إلى جنس العبادات، وفضيلة الجلوس للدرس راجع إلى جنس العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. والسبب في ذلك أنه نفع متعدد وخيره كثير. الأمر الرابع والخامس أنك إذا جلست الدرس، نقول له درس الربوع درس الشنقيطي، نقول حتى يعني نؤكد أكثر، قد يكون الحضور أكثر فصلاتك مع جماعة أكثر عددا فهذا أكثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل واحد، وما كان أكثر فهو أزكى. فهذه فضيلة، ربما تذهب إلى صف آخر إلى مسجد آخر تجد فيه الصف والصفين، لكن لو حضرت محاضرة أو درسا وفي مثلا جمع أكثر من مسجد آخر تجد فيه الصف الأول، لأنه في الغالب إذا كنت تنصرف على الأذان، لأنه طبعا إذا أذن المؤذن ما تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنا كلامنا إذا كنت تريد أن تخرج قبل الأذان، فإذا جلست المحاضرة إلى الأذان الغالب أنك إذا كان تريد الصف الأول الغالب أنك تجد الجماعة أقل من الجماعة التي تكون في المحاضرات، لأن الغالب حضور المحاضرات يكون أكثر عددا. هذه كلها فضائل كثيرة، أنت على خير وعلى بركة، نحن نريد أن يكون الزبائن أكثر. أسأل الله أن يتقبل وأن يجعل العلم خالصا، أسأل الله بعزتي وجلال يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، يجعلنا خالصا لوجهه الكريم، يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربي لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي عادة لا تعجبني، وهي أني أشكو كثرة التفكير والشواغل في الصلاة وعدم الخشوع فيها، فما نصيحتكم؟ نفعني الله بعلمكم، أثابكم. ولا شك هذا بلاء عظيم، الشكوى إلى الله عز وجل. إذا طال العهد وتباعد الزمان كثرت الفتن، وأعظم الفتن التي تكثر عند تباعد الناس عن زمان النبوة أن أمور الديانة والعبادة تضعف، ولذلك يكون الأجر أعظم عند الله عز وجل، فيسلب الخشوع من الناس، ويسلب حضور القلب، ويسلب التأثر بالآيات، حتى إنه قل أن ترى عينك عينا دامعة وقلبا خاشعا بسبب كثرة الفتن والمحن. ولكن الله سبحانه وتعالى يجبر كسر عباده، فأنت خذ بالأسباب، واعلم رحمك الله أنك إن صليت ولم ترزق الخشوع وانتهيت من صلاتك فأقبلت على ربك واشتكيت إلى الله سبحانه وتعالى هذا البلاء العظيم، وقلت: يا رب ما خشعت في صلاتي كما ينبغي، يا رب ما تأدبت معك، يا رب ما وقفت بين يديك كما ينبغي الوقوف، يا رب سامحني، يا رب تب علي، أوصيك بهذا الندب. من صلى لله عز وجل وبعد صلاته انكسر قلبه لله جبر الله كسره وأعظم أجره، ووقف بين يدي الله، وإذا وقف بين يدي الله يشكو إليه شكوى المنكسر الذليل الخائف الوجل الحقير بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتملق الله سبحانه وتعالى ويتزلف إلى الله ويقول: يا رب حقك أعظم، يا من أحييتني وكنت ولا زلت ميتا إلا أن تحييني، ويا من أطعمتني وأنا جائع، ويا من كسوتني وأنا عاري، ويا من رفعتني وأنا وضيع، ويا من أكرمتني وأنا مهان، ويا من علمتني وأنا جاهل، وهديتني وأنا ضال، يا من دللتني على هذا المسجد وهذا السجود، يا من تأذنت لي بالركوع، يا من أعطيتني الصحة والعافية، يا ربي هذه نعمك وهذا تقصيري، أشكو إليك أني ما وقفت بين يديك وقوف الخاشعين، ولم أنقطع إليك انقطاع المتبتلين، ولم أنكسر بين يديك انكسار الخائفين، يا رب عظمت علي الفتن وعظمت علي المحن، إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. يكون عندك هذا الشعور، إذا شعرت هذا الشعور انكسر قلبك لله وجبر الله كسرك. وكم من عبد خاشع فتن بخشوعه، وكم من عبد سلب الخشوع فتأذن بين يدي الله، تأذن له ربه بعد أن سلب بالإنابة والخضوع، جبر الله كسره وأعظم أجره وعوضه ما فقد. أخي في الله، تعامل أرحم الراحمين، تعامل أكرم الأكرمين، تعامل أرحم الراحمين، من يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، تعامله في زمان عظمت فتنه ومحنه وهو أعلم بها سبحانه، تقف بين يديه تصلي فإذا بهمومك في نفسك ومالك وأهلك وولدك وإخوانك وأخواتك وأوليائك، وهموم إخوانك المسلمين تقض مضجعك وتشغل قلبك وتشتت فكرك حتى تلهى العقول وتتشتت النفوس

ثم تطاول الأمر فأصبح يرى الخشوع في 4 صلوات وتفوته صلاة، ثم أصبح يراه في 3 صلوات وتفوته صلاة، ثم أصبح لا يرى الخشوع إلا في أسبوع، ومنهم من لا يرى الخشوع إلا في شهر، ومنهم من لا يرى الخشوع إلا في رمضان من العام كله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو الكسر الذي ليس له جبر، كسر الدين. فالعبد يبحث كيف يصلح ما فسد وكيف تفكر. ما أدعوك إلى شيء يعينك على الخشوع مثل أن تتفكر في نعم الله عز وجل. ما الذي ينقصك؟ ما الذي سألته ربك؟ ما الذي رجوته من الله سبحانه وتعالى ولم يعطك الله سبحانه وتعالى؟ كل شيء ترفض فيه من نعم الله ونعم، لما تتفكر في هذه النعم والمنن وتتذكر ما الذي قدمته في جنب الله، أقبلت على الله بكل خشوع. إن الدنيا أحقر من أن تصرف قلبك بين يدي الله عز وجل. الله أكبر، ما أعظم حلم الله وما أعظم صبره على خلقه. الله أكبر، ما أحلم الله على عباده. تجد الرجل يعطى الصحة والعافية ويخرج من بيته شبعان ريان، آمنا في سره، معافا في جسده، مكفيا همه وغمه، فإذا جاء يقف بين يدي الله عز وجل اشتغل عن الله بنعم الله، فجلس يفكر في عمارة، في تجارة، في مؤسسة، في عمال، في أمواله. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء. هذا المال الذي صرفك عن الله هو نعمة الله عز وجل عليك. أما يستحي العبد من ربه؟ أوصيك أن تدمن من ذكر النعم، فإن النعم تقود إلى الله عز وجل وتقود إلى الخشوع والخضوع. أوصيك أخي في الله بالدعاء، وتقول اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. أوصيك أخي في الله أن تكثر من الصدقات والأعمال الصالحة وكثر ذكر الله قبل الصلاة، لأن الصلاة إذا تهيأ الإنسان لها بالعمل الصالح والوسيلة الصالحة تهيأت نفسه وروحه للخشوع بين يدي الله. اللهم إنا نسألك إنابة الخاشعين، اللهم إنا نسألك إخبات المخبتين، اللهم اكسر قلوبنا بين يديك وردنا إليك، اللهم اكسر قلوبنا بين يديك وردنا إليك، اللهم اجعل ربنا إليك مردا جميلا، وهب لنا من لدنك عملا صالحا جليلا، اللهم خذ بنواصينا لكل خير، واصرفنا عن كل شر وضر، اللهم يسر أمورنا وآمن وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك في هذا المقام في الدنيا قبل الآخرة وقبل الوقوف بين يديك، ألا تجعل لنا نقصا في حق من حقوقك أو حق من حقوق خلقك إلا كملته، ولا تدع لنا في ذلك كسرا إلا جبرته. اللهم تحمل عنا حقوقك وحقوق عبادك، اللهم تحملها عنا واجعلنا في حل من تبعاتها في الدنيا والآخرة. إله الأولين والآخرين، اللهم هذا مقام العائد بك من حق لك ضيعناه وخشوع بين يديك فرطنا فيه، اللهم اجبر قصرنا فيما مضى وأحسن عاقبتنا فيما بقى، اللهم ارزقنا خشوع الخاشعين وإخبات المخبتين، اللهم اقطع عنا بادر الشياطين، اللهم اقطع عنا وساوسهم وخطراتهم المردية ووساوسهم المهلكة. إله الأولين والآخرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.